شيخ صليت من ساق الهدي هل له حرقة بالنحر؟ ما أدري والله، هذه مشكلة خويصة، كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة. إيش؟ خاسر. كيف؟ خاسر من ساق الهدي. قلت هذا أكثر من مرة. أن التحلل الأول يحصل برمي جامة العقبة والحلق، إلا مساق الهدي فلا بد من النحر. ها؟ الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني حاط قبل أن أنحر، ما سأله هل أثر مساق الهدي أو لم؟ الأصل عدم السوء، وما دام عندي النص صريح أن من ساق الهدي لا يحل حتى أنحر، ما يحتاج، ما يرد هذا الإشكال.